تفسير الآية 80 من سورة طه، يقول تعالى: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. أي هذا تذكير ببعض أهم النعم على بني إسرائيل لتضيف إليهم عونا أكثر على الشكر كلما تذكروها. أي يا أبناء وأحفاد رسولنا الكريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا، وإسرائيل معناها باللغة العبرية التي هي اللغة اليهودية عبد الله، حيث إسراء تعني عبد وإيل تعني الله، وأبناؤه المقصود بهم اليهود، ويناديهم سبحانه بهذه الصفة لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، حيث هم ذرية رسول كريم، فلا يصح منهم مخالفة الإسلام، بل عليهم أن يكونوا مثله في اتباعه والدعوة إليه، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم وإلا تعسوا فيهما. يناديهم أن اذكروا نعمي التي أنعمتها عليكم والتي لا تحصى، بأن تكونوا دوما شاكرين لها بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمدي وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. حيث قد أنجيناكم من عدوكم، أي أنقذناكم من فرعون ملك مصر الظالم وأهله وأعوانه من أصحاب النفوذ والسلطان، بأن أغرقناهم وأهلكناهم أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم، بعد أن كانوا يسومونكم أي يضيقونكم أشد أنواع العذاب النفسي كالذلة والإهانة ونحوها، والجسدي باستخدامكم عبيدا مسخرين في البيوت والمزارع والبناء ونحو ذلك، بل كانوا يذبحون أبناءكم لإضعاف قوتكم، فلا تطالبون بحقوقكم ويستحيون نساءكم أن يبقونهم أحياء للخدمة وليكن جواري عنده. قوله تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، أي وأعطيناكم الوعد عند ناحية الطور اليمنى من مكان وجودكم مع موسى وأنتم متجهين ناحيته، والطور جبل بمنطقة سيناء بدولة مصر، وذلك لإنزال التوراة على رسولكم الكريم موسى وتعليمها له ليعلمكم إياها، لتكون إرشادا لكم لكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. هذا ومن معاني الأيمن كذلك، أي المكان الأبرك أي الأكثر بركة، لأن الله تعالى كلمه فيه وأنزل عليه التوراة بما فيها من إسلام يناسب عصره، لكي يصلح الناس ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاق. قوله تعالى: ونزلنا عليكم المن والسلوى. أي ونزلنا عليكم من السماء بفضلنا وكرمنا ورحمتنا ماء لينبت المن، وهو يشمل جميع ما من الله به على خلقه، أي أعطاهم إياه من أرزاق، ولكي يحيا به السلوى الذي تأكلونه، وهو طائر يشبه السمان، لحمه طيب لذيذ وصيده سهل. وعند بعض العلماء السلوى كالمن، أي كل ما سل الله به خلقه من رزق، أي طيب نفوسهم وأسعدهم بواسطته، فهما بمعنى واحد عندهم، وذكرهما معا لتأكيد النعم للدفع لشكرها.